من رحمنا وافتح علينا حجتك وانشر علينا رحمتك وفقهنا في دينك واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلي على محمد وآله. هذا كافأه الله تعالى دعشوا في المقدمة ها إيش ما بدعشوا في الأصل ولا ما يمدح مدري وش هو ذاك يمدح الأمراء ولا مدري وش هو ذاك ها سالو ها ليش إن الألفاظ البليغة دي عندك يقع مرات يجوك ديها يجو ما قمع واحد المام بها العالم حين يجي يقري يهب مثلا في أول الكتاب حواشي يدري كيف على كيف يوسع ما قد يدري الطالب كيف يسبر يقرأ السهيل يهب حواشي ما أشد منها ها هيا نعم قال وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه أي في علم البلاغة وتوابعها من الكتب المشهورة بيان لما صنفها نفعا من بيانيه لما نفعا تمييز من أعظم يعني نفعه أعظم إذا هو تمييز له أنا أكثر من كمالا يعني مالي أكثر من حولا نفعا تمييز من أعظم لكونه القسم الثالث أحسنها لكونه أحسنها أي أحسن الكتب المشهورة ترتيبا هو وضع كل شيء في مرتبته أن تضع كل مكان كل ما يستحق كل باب أن يكون في مكانه ولا كل نعم كل شيء يكون في مكانه على الترتيب لأن الترتيب إذا جاء أوصل الطالب إلى المطلوب ولا أوصل من يريد الشيء أوصله إلى المطلوب في أقرب طريق إذا رتبت الأشياء ولكونه أتمها تحريرا هو تهذيب الكلام حتى نمقه حسنه ليش؟ ايوه تحرير الكلام هو تهذيبه تحسينه واكثرها اي اكثر الكتب للاصول ومتعلق بمحذوف يفسره قوله جمعا اكثرها ومتعلق بمحذوف يفسره قوله كيف؟ تحريره هو ذا وفسره بمعنى تهذيبه وتحسينه كيف ما كان على أي طريقة لكونها أتمها تحريرا هو أتمها في حسن العبارة وألفاظه مرتبة قال إنه ما بدع به قال يمدح الكتاب هذا مفتاح العلوم القسم الثالث منه إنه قال أتم الكتب أتمها بالتحرير في تحرير العبارة في تهذيب العبارة الآن ما بالله يعني ما بيصل الإنسان الذي عندك الدرجة يعني بحيث للقرآن الذي بقوة بلاغة تناهي هذه ترجع إلى المعاني وإلى البيان العلمين الدقيقين والبديع لا بس هو إذا حصل المقصودين من قبل سهل مما التحرير لكن الأتم ما يقولوا أتم تحريرا وذا ولا ما هو حرك ذا بس من الكتب لكن هو أتمها أتم الكتب في التحرير معنى أكملها في التهذيب مهما وجد أتم مهما يقولوا أتم أيوة لا بأس لكن إذا وصف بهذا إذا قلنا أتمه تحريرا أو معناتها الكامل في التهذيب في تهذيب العبارة وتحسينها وأكثرها أي أكثر الكتب للأصول ومتعلق بمحذوف يفسره قوله جمعا لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه يقول وأكثرها يجمع الأصول ولا جمعا للأصول إذا بدك تفسرها بمصدر مثله لا بأس أسلم مثلا. لا نحسب عاملة. لأن مصدر أسماء الله لا تحسب لا يصلح مفسران. ما بيصدر قال مصدر عمل ما قبله. هم ما أحد العاملة. الناس وهو لا يجعل هو المفهوم المفهوم من التفسير من التفسير لازم يقول هو يصح أن يعمل فإذا ما بيمنع إلا نفس الضمير ما بيقول به مانع إلا نفس الضمير الاشتغال بالضمير ولا الاشتغال بالملابس حيث إنه لو سلط عليه هذا نصب وهذا ما بشي ما بلا بقول الحين يقولوا في بعض المصادر يعني بعض المفسرات لا بيقولوا يفسر فعل محذوف لا هم ما هم باب التفسير ما بلا بمعنى من الدلالة عليه لفظ هنا دل على هذا فقط ما هو لا أقل أنه من باب التفسير من باب تفسير العامل وذاك أنه الشيء قوله متعلق بمحذوف يفسره قوله جمعا ما بلا من هذا الباب ما هم باب الاشتغال ما هم باب المنصوب على شريط التفسير ها إما تقول يجمعوا للأصول يجمعوا للأصول لو قعدت انت اللام زائدة دلحين يقول على ما بيقولوا في مثل لزيدا ضربته أفها زيدا ضربته أبلاها بقول لام مقوية وذا لما كان العامل محذوف يقول يجمعوا الأصول جمعا لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه والحق جواز ذلك في الظروف لأنها مما يكفيه رائحة الفعل هذا هو الأولى والحق جاز ذلك في الطرف والمصدر فيه رائحة كبيرة لأنه مما يكفيه رائحة الفعل الحق جاز ذلك لأنها مما يكفيه رائحة صنفته ولكن كان أي القسم الثالث غير مصون أي غير محفوظ عن الحشو وهو الزائد المستغنى عنه عن الحشو والتطويل وهو الزيادة على أصل المراد بلا فائدة وستعرف الفرق بينهما في بحث الإطناب في بحث الإطناب يعني بيانه من ذي الباب من هذا القبيل وهذا إذا حولوا واحد في أكثر الأشياء إذا حولوا واحد فلا يجهد نفسه يحتاج يبين بالفرق وهو يأتيه مبسط موضح إلى بأكمل معنى يشدد نفسه هنا ويتعب نفسه وهو يحصل عليه ما هو يجعل داري بالإطناب والحشو والتطويل يعني بطريقة ميسرها فهما وتطبيقا أيوة في بعض الأشياء أيوة كثيرة منها قد تعقد نفسك في أول المطاف وفي أول المبدأ وهي بس فيك ميسرها مسهلها كثيرة يقول مرة واحد قال أنه كيف بدع في البيع ورجع يقول كيف يسبر لأنه بيقول كثيرة فاسد قعد قال له قال باطل وقعد قال له قال موقوف كيف يسبر بهذه الأشياء هاي بس كيف كلها بس كيف ورجع لما ودى البيع عنها تماما حتى ما يتم هذا الحين جاء بدي لكن سهلة يفهم واحد تيف القواعد الأولية صحة كذا لما عند النقطة هذه مطلوبة أنا ما يوه لأنه هذا فائدة الترتيب أن الإنسان يحصل على رجع نتيجة كبيرة حين يمشي على ذي النظام وين صنفتم المخدوجة أيوة هذا ما يجيبه ما بلا ذي خلص مسكين قدرنا حريه نعم ولا لا لا هي مخدوشة في نصف لا مخدوشة في نصف مخدوشة في نصف نعم قال عن الحشو والتطويل والتعقيد وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة الكلمة العبارة ذا شيء تحاول انك تفهمها ما أستطيع تفهمها هذا من التعقيد وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة قابلا خبر بعد خبر أي كان قابلا للاختصار لما فيه من التطويل مفتقرا نعم لما كان ايش ناهي لكن الخبر الأول غير مصون صح كان غير مصون قابلا قابل للاختصار لما فيه من التطويل، مفتقرا أي محتاجا إلى الإيضاح لما فيه من التعقيد وإلى التجريد عما فيه من الحشو، هذا أيضا كان غير مصون عن الحشو، قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح وإلى التجريد عما فيه من الحشو، إذا أزالت ما فيه من الحشو. ألفت جواب لما مختصرا يتضمن ما فيه، يخليه جمع كذا، مختصرا يتضمن ما فيه أي في القسم الثالث من القواعد، جمع قاعدة، هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه. فقولنا كل حكم منكر يجب توكيده، نعم هذا قاعدة، كل حكم منكر، كل حكم منكر أنكرها السامع ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، لأنهم قالوا إنه مجنون، وقالوا إنه كاهن، وقالوا إنه ساحر، وقال ها والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا منكر وجاب بالتوكيد أنكروا، قالوا ما هو إلا مجنون، ما هو إلا ساحر، هذا متضمن معروف إنكارهم. ورجع ود الله قال إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، جاب لهم. هذا قوله كل حكم كلي يجب، كل حكم منكر يجب توكيده، ها توكيد هذا الحكم، توكيد الحكم المنكر هذا الذي وقع بها الإنكار، ولا إيش نقول؟ ما هو نافع، ما هو نافع، قال لهم، قال لنا رسول، قالوا أنكروا ما قبلوا هذا الخبر الأولي، لا لا توكيد هذا الحكم الذي أنكر، توكيد هذا الحكم الذي أنكر، توكيد هذا الحكم الذي أنكر، أنكروا عليه، أنكروا قالوا ما أنت نبي، بعد ما أخبرهم قال أنا نبي ولا كذا وكذا، أنكروا قالوا ما أنت نبي، أنت ساحر، أنت كاهن، رد عليهم بالتوكيد. إنك الله الحكم الكلي، الحكم هو هذا، أقول كل حكم منكر يجب توكيده، هذا هو القاعدة، هذا هو القاعدة، هذا يعتبر قاعدة، لأنه ينطبق على جميع جزئياته، على كل حكم منكر يجب توكيده، على كل مسألة فردية جزئية وقع فيها الإنكار، هل إذا رجع يجب توكيد؟ نعم، لأن بحثي يهب لك من قواعد الفن، لا قوله قاعدة بأهب له كل حكم منكر يجب توكيده، مثلا كل حكم غير منكر عاده ابتدائي يجب ترك توكيده، وكل حكم وقع فيه إنكار بسيط يجب يحسن توكيده، وهكذا كل واحد بحسب. ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة وهي الجزئيات المذكورة، شيء في النحو، شيء في أصول الدين، وشيء في أصول الفقه، وشيء في سبعة علوم، الصرف وفي كل، لا ما الله صغير. ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة وهي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعد، على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد وهي الجزئيات المذكورة لإثبات القواعد، هذه بيجه دليل، عبارة عن دليل، فهي أخص من الأمثلة لأنها ما تكون إلا حيث أردنا تثبيته، تثبيت القاعدة، هذا بنجيب الشاهد، قال وش الشاهد في ذا؟ لا ما هي لقناحنا خيرت ولا شيء، لا لأن احنا بنجيب المثال على سبيل تفهيم الطالب ويفهم إنه ما هو إن احنا على سبيل نحن نلزم به الخصم، ولا إذا حد أنكر قلنا ها قد وقع كذا، قد وقع قول الشاعر كذا، ولا الآية القرآنية نقول كذا، المثال هو عبارة عن تطبيق، عبارة عن كلام نطبق به القاعدة تفهيما للطالب فقط، ما هو مروي على العرب، قد ما يكون مروي على العرب، قد يكون مروي، لكن احنا قصدنا بتفهيم الطالب. سهل ما بلا، إذا جاء الشاهد وهو محل الاستشهاد في البيت معناته ان احنا بنجيبه لأجل نثبت القاعدة، لكن نثبت القاعدة وتكون قاعدة سائرة. وش مالك الشاهد؟ ما مش البيت كله، ما معناته الشاهد البيت، ما لقل مسألة الشاهد، المحل الذي أردنا أن نجيب نثبت القاعدة به من البيت، الجزء الذي أردنا أن نثبت به القاعدة ها هو الشاهد على كل البيت. لا والمثال، والمثال حين أقول لك والله إنك قائم ما أجيب القرآن شاهدا على ذا، ما أجيب القرآن شاهدا على ذا. مثال بايش برم إيش كيف إيش الله كل ما كان ليس كل مثال شاهد. نعم وهي أخص من الأمثلة نعم بهذا المعنى. ولم آلوا من الألو وهو التقصير جهدا أي اجتهادا، يعني مصدر جهز مصدر جهدا اسم مصدر لاجتهادا أي لم آلوا بالاجتهاد. وقد استعمل الألو في قولهم لا آلوك جهدا متعديا إلى مفعولين، لا آلوك جهدا وحذف بس هنا متعدي المفعولين وحذف المفعول الأول ها هنا، والمعنى لم أمنعك جهدا خلا جهدا الذي هو المفعول الثاني. في تحقيقه أي المختصر وتهذيبه أي تنقيحه لا أهلا بمعنى ما منعك، يعني بدل صار جهده في أن يحصل شرح هذا ولا يختصره ولا يفلقه. لا لا بمعنى لم أمنعك مني، لم أمنعك مني، لا لا لم أمنعك مني جهدا، لم يعني بدلت قصارى جهدا، بدلت قصارى جهدا من الذي حاولت وهني أفعله لك إن ما فعلتها من فعلي لك هذه هو مجهودي. نعم أديتك كل ما مجهودي. نعم ورتبته أي المختصر ترتيبا أقرب تناولا أي أخذا، أي تناوله أقرب ترتيبا أقرب تناولا أي أخذا من ترتيبه أي من ترتيب السكاك أو القسم الثالث إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول، ما من ترتيبها أي ترتيب المختصر ولا من ترتيبها أي ترتيب السكاك الفاعل ولا المفعول، السكاك الفاعل أو القسم الثالث المفعول. ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا مفعول له لما تضمنه معنى لم أبالغ، أي تركت المبالغة في الاختصار تقريبا. نعم لتعاطيه كيف اللابلا قال قوله ولم أبالغ في اختصاره في اختصار لفظه تقريبا، ها قال مفعول له لما تضمنه معنى لم أبالغ، أي تركت المبالغة لأجل التقريب. ما بلا فسره لا تقول إنها لم أبالغ، لا تقول إنها علّه قوله أبالغ، لا تقول إنها علّه النفس أبالغ. ما بلا لما تضمنه معنى لم أبالغ من كوني تركت المبالغة لأجل الاختصار. فسر قوله لم أبالغ فسر بمعنى أني تركت ليش تركت المبالغة في الاختصار. هو بيصبر بعض المرات يعللوا معنى الجملة معنى الكلام، لا تنظر إلى ألفاظ الكلام، أحيانا يجي تعليل مبلغ لما تضمنه المعنى من الكلام. فقوله لم أبالغ معنى تركت المبالغة في الاختصار لأجل يتقرب إلى ذهن الطالب. جعله متعلق بقوله أبالغ مفعول له ايه مفعول له لأنه فيها خلاف ما هو سابق جوه فسره بهذا المعنى لم أبالغ بمعنى تركت المبالغة أجل التكلم. لا أفسره تركت المبالغة هو لم أبالغ بمعنى تركت المبالغة، فسره بالفعل مع المصدر ذي المعنى أبالغ لم أبالغ إلا، لكن قوله لم أبالغ إنه فيها النفي الداخل على المبالغة، ترك المبالغة لأجل التقريب. تركت المبالغة في الاختصار أليش؟ نعم كيف ما كانوا أراد تركت المبالغة على كل حال مطلقة. إيه نعم إلا بس لكن أرادنا هو فسر هذا فسر بهذا المعنى تركت المبالغة يعني على كل حال وش نريد على كل حال لتعاطيها أي تناوله وطلبا لتسهيل فهمه على طالبه والضمائر للمختصر. وفي وصف مؤلفه بأنه مختصر منبح سهل المأخذ تعريض بأنه لا تطويل فيه ولا حشوة ولا تعقيد كما في القسم الثالث. نعم هذه الأمور ذكرها تنبيها على هذه على المفتاح في هذه الأمور كلها التطويل والحشوة والتعقيد. وأضفت إلى ذلك المذكور من القواعد وغيرها فوائد عثرت أي اطلعت في بعض كتب القوم عليها على تلك الفوائد وزوائد لم أظفر أي لم أفز في كلام أحد بالتصريح بها أي بتلك الزوائد ولا الإشارة إليها لأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وإن لم يقصدوها عسارة هذا ذكرها وهذه استخرجها وجاب أمور زائدة ما ذكرها أحد غيره. كيف؟ عندك الأولى لكن في بعض وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ما بالله هو راها جابها من بنيات أفكاره ولا سبقها أحد إليها. لا بس هو بيجي العلم ينمو لما يقوله قدرها ولكن هذه أمور زائدة على أخذها من كلام القوم من نفسه. لم أفز ما بالله هو معناته لم أفز معنى ما حصلت عليها مبلغ على طريق بحيث إني من مسكها فقد فاز يعني نال شيء عظيم وما فاز شيء منها لأنها أمور من حصل عليها فقد فاز لأنها أمور عظيمة. وسميته تلخيص المفتاح ليطابق اسمه معناه يكون في هذا المعنى لأنه أزال منه هذا الأشياء التعقيد والتطويل والحشو فيكون تلخيصا ملخصا عن قلل يعني لخص ما في المفتاح من معاني يعني من ألفاظ بحيث أنه يحصلها قليل العبارة كثيرة المعنى. المفتاح هو عبارة عن الأصل الذي أخذ الكتاب منه لا الذي بيشرحه هو التلخيص والتلخيص نفسها تلخيص المفتاح. والمفتاح هو عبارة عن الكتاب الذي اعتمد عليه حتى يقلل عباراته يقلل الزايد من عباراته ليش؟ يطابق اسمه معناه ويخبر بينهم تناسب انه لاحظ هذا المعنى فيه وهو تلخيصه في الواقع واسمه كذلك يكون دالا على هذا المعنى. سميته تلخيص المفتاح ليطابق اسمه معناه. وانا اسال الله تعالى قدم المسند اليه قصدا الى جعل الواو للحال لا بيقولون اختها بياني أهلق لا يقول إنه لقل الاختصاص ما بلاه يسأل الله ما غيره ما حد يسأله أيوة بلا المقصود هنا جعل الواو للحال فقط. ما المقصود هنا جعله الاختصاص أو التقوية هذه بقلوبه أنا سعيت في حاجتي ما المقصود هذا المقصود أنا لقل يجيب قوله لقل يصح قوله إيش والحال إني أسأل الله حتى تكون الكلام تناسق من الضوء ايوه هو ثاني ما قصد الى هذا المعنى ما قصد اليه وأنا أسأل الله تعالى قدم المسند إليه قصدا إلى جعل الواو للحال من فضله حال من أن ينفع به أي بهذا المختصر لا قدم عليه. وأنا أسأل الله تعالى أن نفع به كائنا من فضله بس نعم لا بس من فضله حال من أن ينفع أي بهذا المختصر أسأل الله أن نفع حال كونه كائنا من فضل الله كائنا حال كون النفع من فضل الله كائنا نعم كائنا النفع من فضل الله من أن ينفع بها أي بهذا المختصر كما نفع بأصله وهو المفتاح أو القسم الثالث إنه أي الله تعالى إنه أي الله تعالى ولي ذلك النفع وهو حسبي أي محسبية وكافية يعني المصدر هنا بمعنى معنى اسم المفعول الاسم الفاعل محسبية وكافية ونعم الوكيل عطف إما على جملة وهو حسبي والمخصوص محذوف هذا إما عطف على جملة وهو حسبي إيش لا بس هو ما هو ماذا هو الشيء إنه معنى اسم الفاعل إنه معنى اسم الفاعل أصله اسم فاعل هو يأتي اسم فاعل لا ما هو لا هو مصدر معروف حسبك هو مصدر يقصد المقصود به محسبي ولا نحوه مصدر إما حسب لا كيف بنقول مصدر إما حسبة إيش فرق يوم مصدر حسبة يحسب وحسب ولو ما ولو بعض الأفعال ما قد وردت لو ما قد ورد مثل سبحان هو مصدر ولو ما معه هناك ما بالشيء إلا ما هو به يسبح به يقول يسبح صح حسبه قد يكون حسبه بمعنى كفاه وجول معنى هذا وجول حسب بمعنى كفاه حسب بمعنى كفاه إنه ولي ذلك النفع وهو حسبي ونعم الوكيل عطفا إما على جملة وهو حسبي والمخصوص محذوف نعم الوكيل الله ها والمخصوص محذوف أي الله وإما هوجه عطف إنشائية على إنشائية ما فيها وإما على حسبي أي وهو نعم الوكيل وهو نعم الوكيل فالمخصوص هو الضمير المتقدم على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره في نحو زيد نعم الرجل ثابت إما نقول على وهو حسبي على خبرية إنشائية على خبرية صح أو فيه ضعف وجو فيه ضعف والمخصوص محذوف بس وإما على حسبي على الخبر أي وهو نعم الوكيل وهو نعم الوكيل فالمخصوص هو الضمير ما يعبه محذوف فالمخصوص هو الضمير المتقدم على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره في نحو زيد نعم الرجل وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار والله أعلم من عطف الإنشاء على الإخبار نعم الوكيل على قوله إيش على حسبي نعم الوكيل حسبي وهو حسبي خبر لا ليش هو حسبي إيش لا أنه اللهم كل حسبي ولا كافية وهو حسبي لو قلت وهو عند تقول وهو ما لو قلت مثلا ما بالله أقول لا أهلا مقصدي لو قلت ما حين تقول وهو نعم الوكيل نعم ما بالله مقصدها وهو نعم الوكيل نفس اللغبة وهو نعم الوكيل أيضا فيه معنى الإنشاء لا حين قلت أنت صحتها والغاية على هل بلاش عطفن عطفن إما على جملة وهو حسب والمخصوص محذوف وإما على أزمة الحين يقول معطوف على قوله وهو حسب هذا واضح فيها واضح فيها الإنشاء يكفي نعم الوكيل واضح فيها الإنشاء واضح نعم الوكيل ها قوله وهو حسبي هل المقصود به هنا هل الخبري وش معنى خبري لأن احنا بدأنا بها هذا ما هي لا وهو حسبي لا المقصود أنت كن حسبي يا الله أو بمعنى يعني المقصود منها الإنشاء إنشاء الكفاية أن يكون الله أن يكفيها الله لا الظاهر وهو حسبي بمعنى أن يكون إنشاء يعني إيجاد لهذا الدعاء اللهم كن كافيا ما بلا إذا بدك تقع على خبر باعتبار تقع على خبر باعتبار أنه قال هو ولا الله لكن ما يصبر تقول الله بائز اللهم لا لا عندك بالنداء لا حين تجيب جملة خبر حين تقول الله مثلا ايش الله يرحمه الله يرحمه الله يرحم فلان هذا دعائية مع انها مع لفظها لفظ الخبر اللهم بالنداء جملة خبر الظاهر انها انشائية وهو حسبك الله حسبك حين يقول الله حسبك وش معنى الله حسبك معنى الله يكفيك المصائب والأشياء ولا ما هو معنى كافيك ها ايوه الله الله يكفيك الله حسبك معنى الله كافيك الله يكفيك المصائب ما بلا اذا بده الشيء خبريه باعتبار لكن ما هو اعتبار انه ابتداء وخبر ما هو المقصود لا في البيان ولا في اكثر الاستعمالات هم المقصود منها او خبريها علاش لو قلت انت على انها خبريه لفظها معناتها الظاهر منها الاخبار لو لا لا ما هي لا بس لفظها ما هو لفظها اخبار يعني ما بلا اقول لفظها لا خبر ولما الاخبار لا هو الاخبار لا الله هو حسبه معناه يكون كافيه وحاسب لو قلت أنت محسبية وكافية بمعنى في الاستقبال وعنى في أرجوها أن يكون كذا وأطلبه وأدعوه يعني هو الله الله حسبي أسمع في خبرية الله حسبي بمعنى الله قد كفاني الله قد كفاني وودين ايوه الظاهر ما شاء الله حسبي الله حسبي بمعنى الحمد لله قد نجحت وقد جاء حسبي ودع وقصدك كذا الله حسبي ودع وقد نجحت انا بخاف لكم ان الله قد جاء حسبي هذه ما في ما في ما في خبر ايش محسبي نفس القضية ما بنشي إن الله الله الله نعم الوكيل الله نعم الوكيل إنشائي الله نعم الوكيل وش ما حين تقول زيد النعم الرجل زيد النعم الرجل ما إنشائية ها ما بقصد هم الإنشاء بدو حاصل في نعم الوكيل على كل حال هذا الملاحظة عندك إذا هو ملاحظة هو ملاحظة عندك هو ملاحظ قوله وحين يقول وهو حسبي ملاحظ أنه قد بناه على مبتدأ فلما بناه على المبتدأ على هو فإنها خبرية سواء وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار كان يقول قد عطف الإنشاء على وش؟ على الجملة على الجملة الاسمية. طب الإنشائية الفعلية، الفعلية على الجملة الاسمية. الاسمية أشكال. يتعطف الإنشاء على الإخبار. إذا كنت حذر واحد قليلة فليعقوبي فهو أشكال من غيره. قليلة. الواسط. الواسط هو عبارة عن شرح شرح السعد. الواسط. هو عبارة عن شرح لكن شرح دقيق جدا ما هو باين لك إنه بيشرح السعد إلا إذا تأمل انتقال. لا ما بيظهرني الشرح. هو عبارة عن شرح مستقل. لكن إذا تأمل انتقال هو بيشرح السعد. تأمل دقائق السعد يجيبها القامة وليه هو بيشرح حالك بطريقة ما موضحة ما يبين شرح لي السعد كله هو عبارة عن شرح مستقل إذا نظر واحد كذا نظرة عامة وإذا واحد تأمل الحالة جاءه عبارة عن شرح للسعد الله وش هنزل وينه الواسط الواسط لا هي الوسط بين الكبد في الأصل في الأصل في الوسط الصفحة واحد اثنين ثلاثة هالواسط وخارجية الدسوقي الدسوقي بيجيب بيجي كما حالة الأمور وكذا جاب كلام اليعقوب هو ولا بيشرح شرح متوسط يعني يوضح الأشياء توضيح لا بأس به ولا وإذا واحد يشتري الأمثلة والجزئيات الكثيرة فعليه بالأعلى الأعلى الأعلى منهم هو بيجيب جزئيات خيرات أمثلة كثيرة يفهمها واحد على والثالث هو كما تشي تسرح تهب لك ما حج مع يعني مقرأ كثير اطلع يجيب مدري كم على كم الأخير السبكي من؟ ايوه ما بلنه دقيق قلت لك اذا لاحظت انك شرحه يعني اذا بدك لكنه في المطالعة اذا واحد يشرح السعد اذا به دقيقة عليك في السعد في الشرح الاول الشرح الصغير اقرأ شرح اليعقوبي هو باي في السعد بحيث انك ما يظهر لك تأمل كلام اليعقوبي برجع تدري بكلام السعد سواء والله أعلم مقدمة ها وصلت عند المقصود وصلت عند المقصود Yes.